بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الاجتماع في بيت الندوة وأنهم تفرقوا على أن يقتل تلك الليلة وأن يجتمع من كل قبيلة رجل شاب جليد ومعه سيف حاد فيضربه ضربة رجل واحد وهو على فراشه فيتفرق دمه في القبائل، ثم ترضى بني عبد مناف بالعقل لأن لا طاقة لهم بحرب القبائل جميعا فيتفرق دمه ويذهب، واتفقوا وخرجوا من صبيحتهم على هذا الرأي. ولا شك إن الله عز وجل أخبر نبيه بما اتفقوا عليه. وارجعوا إلى تفسير قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، اللي هو الرأي الأول، أو يقتلوك أو يخرجوك، الرأي الثاني والثالث. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جل وعلا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وارجعوا إلى تفسيره خاصة في الكتب المطولة مثل الدر المنثور وغيره، ترى في كتب التفسير تجدون من السيرة ما لا تجدون حتى في كتب السير والتواريخ، وكذلك في كتب التراجم. السيرة الآن متفرقة، السيرة تفرق دمها في القبائل، تجدها حتى في كتب الفقه والله، وفي كتب التراجم، في كتب التاريخ، في كتب السير، وفي كتب التفاسير، وفي كتب العقائد. يعني موجود، لو تجمع الأخبار من هنا وهنا تشكل الصورة كاملة. في ذلك اليوم، يوم الاجتماع، يوم الزحمة، قال ابن شهاب في حديث البخاري، نرجع إليه، قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر، وبيت أبي بكر تراه من الجهة الجنوبية من الكعبة، يعني جهة الآن المسفلة وأجياد وكذا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان في الجهة الشرقية من جهة المروة، فقالت: جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني أول الزوال، أشد ما يكون حرارة النهار، ونحن الآن في شهر سبتمبر، وشهر سبتمبر في مكة يعني بالفرنجي الشهر التاسع الميلادي حار، يعني آخر الصيف بالسنة حار، وأيضا الرطوبة فيه عالية، حتى أنه والله أحيانا يخف الصيف إلا هذا الشهر، ونحن جربناه السنة الماضية، يكون هذا الشهر من أشد الأشهر. تجد الأشهر القيض اللي قبله لا بأس، لكن هو يصحب الحرارة رطوبة، ولذلك هذه الساعة لن يكون في طرقات مكة أحد. في نحر الظهيرة قالت: نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، متلثم ما يعرف سبحان الله، لكن عرفه. قالت: في ساعة لم يكن يأتينا فيها، كان يأتيهم بكرة وعشي، لكن هذه في نحر الظهيرة. قالت عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فدا له أبي وأمي. شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء ما يوصف إطلاقا، ما يمكن أن يصل إليه حتى التفكير. فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به هذه الساعة إلا أمر، إلا أمر. وفي رواية موسى بن عقبة قال: ما جاء بك إلا أمر حدث. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أخرج من عندك. قالت عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء. فقال: أخرج من عندك. وهذا أيضا من شدة الاحتياط حتى لا يتسرب خبر، لأن المسألة الآن مسألة مصيرية، يعني دولة كاملة، مكة لا تعتبر قبيلة، تعتبر دولة، دولة كاملة تشدد الحصار على شخص وصاحبه، يعني يحسبون الأنفاس عليه، حتى المرأة ممكن يفلت منها كلمة تفسد الخطة كلها. ولكن قال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، لأن قد عقد على عائشة بعد الشعب مباشرة، وأسماء زوجة الزبير، يعني يقصد عائشة وأسماء. وفي رواية قال: لا عين عليك، يعني لا جاسوس، إنما هم ابنتاي بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام عندئذ: فإني قد أذن لي في الخروج، فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أنا معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول عائشة: فما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح، أو ما رأيت أحدا بكى من الفرح إلا ذلك اليوم. بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من شدة الفرح، وأبو بكر أصدق خلق الله بعد الأنبياء، ولذلك كل مشاعر الداخلية تخرج عليه مباشرة، رجل أسيف بكى، رجل يبكي من شدة الفرح، ورجل أيضا في ذات الله ما في أقوى منه، أحرق الفجاء السلمي في وسط المدينة، أحرق فيه النار في حروب الردة. يعني إذا جاء الجد لن تجد أصلب من أبي بكر، لا عمر ولا غيره. ولو وزن إيمان هذه الأمة كلها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر عندئذ: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، يعلفها من أربعة أشهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذها بالثمن بالثمن. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفقده، رجع بعد الاتفاق، وقال أيضا أوصاه أن يخرج الراحلتين من خلف البيت فتكون خلف البيوت، ووعده في الليل، الانطلاق يكون في الليل، وأيضا تواعدوا في الغار، يعني حددوا الخطة الأولى. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد رتب قبل ذلك رضي الله عنهم جميعا، رتب أشياء ستأتي مثل الدليل. ومثل يقول أن لما أذن الله لرسوله بالهجرة نزل من داره التي كانت إلى شرق المسجد الحرام في هاجرة النهار يوم الاجتماع، وراح جهة أجياد، وكان يوم الخميس، حتى أتى دار أبي بكر فأبلغه بالإذن، فبكى أبو بكر فرحا بالهجرة عن القوم الظالمين. وسبحان الله، الآن أنت تصحب رجل مطلوب، مطلوب دمه، وتبكي من الفرح. هو الله يريد أن يقتل مئة قتلة ولا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة كما قال خبيب، ولذلك خصهم الله بالصحبة. والذي لا يعرف قدر الصحابة لا يعرف من الإسلام شيء البت. إي والله. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، فلما حل الظلام أوصى عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، وعمر علي الآن تقريبا 20، لأن أسلم هو ابن 7 أو ابن 8، والآن 13 سنية البعثة، فهو في العشرينات، يعني في أول العشرينات، ورجل جلد قوي، وهو أيضا يمكن في طول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما شكوا. فأوصاه برد الأمانات التي لديه، وكانت قريش تسب وتلعن وتشتم عليه الصلاة والسلام، ولكن لا تأمن إلا هو، نساء ورجال يضعون عند الأمانات والودائع والدراهم، سبحان الله، يسمونه الصادق الأمين، لكن الهوى الغلاب والتقليد، الشيطان أعوذ بالله. أمره أن يرد الأمانات التي لديه وأن يلحق به في المدينة، وأمره أن يبيت في مكانه وفي فراشه ويتسجى ببرده. وهذا والله منقبتان عظيمتان للصديق ولعلي عليه الصلاة والسلام. هذا في أول الظلام في المغرب، لأنهم سيأتون مع الظلام، فأراد أن الحركة هذه تكون قبل وصولهم إلى البيت. قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة من الليل، يعني مثل بعد العشاء، اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثيبون عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر ونم فيه، وإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام، قال وهم على بابه. أبو جهل هو مندوب بني مخزوم، يعني هو صاحب الرأي وهو سيكون أول القتلة. فقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. هذه يسولف عليهم قبل عملية الاغتيال هذه. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم، وقد أخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه. سبحان الله، يعني أنت أحدهم، أحد من تحرقه النار، نار القيامة، وأحد من يكون له فيك ذبح. قال: فأخذ الله أبصارهم فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط المستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال السهيلي: وذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار، وأنهم إنما جاءوا لقتله، فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدار، فقال بعضهم لبعض: والله إنه لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم ببابه ينتظرون خروجه، ثم طمست أبصارهم على من خرج. فخرج عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، والله لقد خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التراب، ثم جعلوا يتطلعون فرأوا عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي رضي الله تعالى عنه عن الفراش، فلما رأوه علي قالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا، وكان فيما أنزل الله في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك قول عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وأذن الله للنبي في الهجرة. قال: وكان أبو بكر رجلا ذا مال، فكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا، فطمع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه حين قال له ذلك، فابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. وذكر ابن إسحاق القصة اللي ذكرناها قبل قليل عند ابن موسى بن عقبة والبخاري، قالت عائشة: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها، فلما راه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل تأخر أبو بكر عن سريره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالت: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء، فقال عليه الصلاة والسلام: أخرج عني من عندك. قال: يا رسول الله إنما هم ابنتاي، وفي رواية: إنما هم أهلك، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ، ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا، فاستأجر عبد الله بن أرقط أو ابن أريقط، وهو رجل من بني الدؤل ابن بكر من كنانة، وأمه امرأة من بني سهم، وكان مشركا ولكنه كان أمين، وأبو بكر أفرس الناس، يعرف الأمين الصادق كذا اللي ما يخون بعض الناس سبحان الله، ولو كان في الشرك عنده قيم، يعني عنده ذمة، عنده قيمة، يعني عنده مبدأ، شيء يعني يموت من أجله، وهذا موجود حتى في الجاهلية، مثل اللي عنده مبدأ الخوة كعب بن مامة مات، يعني آثر أصحابه بالماء حتى هلك. ولذلك يقول عبد الملك مروان: من فضل حاتم الطائي على كعب بن مامة في السخاء هذا إيادي، فما عرف، فضلهم على نفسه. في بعض الناس عندهم مبدأ، عندهم شرف هكذا، فتفرسوا في عبد الله بن أرقط، لأن بعض الناس يقول: كيف مشرك ومئة من الإبل وجوائز وجاه عند قريش، كيف لم يضحي بهم؟ المبدأ، كثير من الناس ترى يعيش للمبدأ، يعيش للقيم اللي يؤمن بها، يعني يمتزج بها، ما يمكن تتصور أنه ينخلع من القيم هذه. بعض الناس لا، بياع شراي، ما يبالي. وكان هذا مع أنه أخواله منهم من بني سهم، لكنه مشرك، ولكنه كان خريتا هاديا، يعني الحجاز هذا يعرف حجر حجر وطريق طريق، وكل طريق له بدائل، وكل بدائل لها بدائل، وكل طريق ما هي منافعه ومضاره، وكل طريق ماذا يمر به من العرب، يعني شيء عنده خبرة هائلة، ولذلك اختاروه يدلهما على الطريق. فدفع إليه راحلتيهما الثنتين، يعني يمكن حتى من قبل، يعني منذ أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أبا بكر في الظهيرة، لعلهم دفعوه ذلك اليوم. فكانت عنده يرعاهما لميعادهما، وعده بعد 3 أيام. وكانت الخطة أن يسكن في يهدأ في غار ثور حتى يهدأ الطلب 3 أيام، يعني هذه أيام الذروة وأيام الطفرة وأيام الفورة الشديدة، كل الناس تبحث، رجال ونساء وأطفال وكبار وصغار وأهل مكة. فلذلك سبحان الله من توفيق الله لهما السكون 3 أيام وعدم الحركة حتى امتص الصدمة الأولى ويبرد، لأن بعد 3 أيام لن يواصلوا. ثم بعد ذلك أيضا الخطة الثانية، يعني خطط متوالية، مخالفة الطريق وأشياء كثيرة ستأتي. قال ابن إسحاق: ولم يعلم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد البتة حين خرج، شوف حتى أهله، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. وكان قد أمر عليا أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن جاء وقت المساء، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى، رجع إلى أبي بكر، وخرج من ظهر المنزل من الخلف في ليلة الجمعة، في ليلة الجمعة في آخر شهر سبتمبر سنة 622 ميلادي، ليلة الجمعة في الليل، أولئك واقفين على بابه يرصدونه وينظرون في علي وهو قد خرج عليه الصلاة والسلام. خرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، الخوخة الباب الصغير، وكان لأبي بكر هذه الخوخة وله خوخة أخرى في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام قبل وفاته: لا تبقين خوخة شارعة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. خوخة أبي بكر ما تغلق لا في مكة ولا في المدينة. قال: ثم خرج من هناك، من هذه الخوخة، ذهب مع فج المسفل، الآن مع طريق إبراهيم الخليل، ما في طريق الآن، ما في جبال يؤدي إلى ما يريدان إلا ذلك الفج اللي هو طريق إبراهيم الخليل. مشي معه في الليل والناس في هجعة الليل، وأهل عملية الاغتيال لا زالوا محاصرين المنزل، ومشوا تحفهم السكينة والهدوء والطمأنينة واليقين، والراحلتين مع ابن أريقط. فلما خرج من تلك الجبال، يعني صار الآن ما يسمى بالنكاسة على يسارهم، وطريق الليث واليمن أمامهم وانفسحت هناك، ذهب إلى جهة المشرق يسار، ذهب يسار، فصار ثور في وجههما الآن، وبطحاء قريش عن يمينهما، فمشيا من ذلك الطريق. قال: ثم عمد إلى غار بثور، وهو جبل بأسفل مكة معروف الآن، اللي تحته حي الهجرة وحي بطحاء قريش، ويرى من العوالي ويرى من تلك النواحي. قال: فصعد الجبل في الليل، فدخل الجبل، وواعد ابن أريقط بعد 3 في الليل، أيضا في ليل الاثنين، يعني ليلة السبت وليلة الأحد، قال: ليلة الاثنين إذا حل الظلام نجدك في أسفل الجبل بالراحلتين في الجهة الشمالية الغربية من الجبل، يعني كل شيء محسوب ودقيق. وخرج أبو بكر رضي الله عنه بماله كله معه، أجرة الدليل، ويشتري ذمم بعض الناس لو اعترضوا لهم، لأن الناس الآن تريد الجائزة، فربما لو اعترضهم أحد من ضعفاء النفوس أبو بكر سيشتري بماله، وأيضا كلفة الطريق. ولذلك قال أبو قحافة لابنتي أبي بكر عائشة وأسماء: ما أظن أبا بكر إلا قد فجعكما بماله كما فجعكما بنفسه. يقول الشيخ رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. قالت أسماء: فوضعنا حجر في كوة البيت، ووضعنا عليه شيء، ثم قلنا: لا، إنه قد ترك لنا المال، فأخذناه وكان ضريرا، فوضعنا يده على ذلك الشيء فظن أنها دراهم، فطابت نفس الشيخ وقال: إن كان قد ترك لكم هذا قد ترك لكم خيرا. فإذا أبو بكر ذهب بماله كله ونفسه وكل شيء، كل شيء رضي الله عنه. أبو بكر يشبه بإبراهيم الخليل، أشبه الناس في هذه الأمة بإبراهيم الخليل النبي صلى الله عليه وسلم، أشبهه في خلقه وفي خلقه، ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قالت: وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وقريش أهل مكة أهل جبال، يعني من الصغر مشي في الجبال كأنه يمشي في السهل، فكان هذا عبد الله بن أبي بكر وسيأتي خبره يصعد كل ليلة، يعني كان رجلا، وسيأتي الآن الروايات إذا اجتمعت تتضح. وآمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه، أبو بكر عامر هذا مسلم واشتراه أبو بكر واعتقه، أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحهما عليهما، يريحها عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما، أسماء أكبر من عائشة كبيرة. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هنا في رواية الحسن البصري وأبو بكر إلى الغار ليلا، وأهل الاغتيال لا زالوا محاصرين المنزل، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار فلمسه لينظر أفيه سبع أفيه حية، وكان يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه. قال: دخل الغار حتى تهدأ ثائرة قريش ويسكن الطلب. وأما قريش فإنها لما أصبحت يوم الجمعة وخاب سعيها وفقدت صوابها هاجت وماجت، وأخذت تبحث خلال ثلاثة أيام تقلب الحجر تبحث عنه، فلما فتر أمر بحثها وخارت قواها أعلنت الجوائز لمن يأتيها بهما حيين أو ميتين، لكل واحد مئة من الإبل، مئة من الإبل تغنيه وتغني ذريته. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فقد سكن الغار في علو وفي منعة، وهذا إن شاء الله فعل حسن، وفي سكينة. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فيقول الله هذا في التوبة: إن تخاذلتم عن نصرته فإن الله قد نصره في مواطن قبل هذه المواطن، قبل تبوك وقبل الأحزاب نصره الله إذ هما في الغار، وسمى الله عز وجل صاحبه، هذه تزكية للصديق، ليلة الغار وليلة العريش وكل لياليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. تقول عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وفي رواية أحسن الجهاز، يعني لما خرج عليه الصلاة والسلام رجع من الظهر، لما رجع الظهر جهزناهما أحث الجهاز، ورتب أبو بكر مع ابنه ومع ابنته، ابنه يأتي بالأخبار وابنته تأتي بالطعام ومولاه يأتي بالحليب، والدليل أخذ الراحلتين، رتب كل شيء رضي الله عنه. وكان أبو بكر رجل يعني حكيم وحازم ومتقن لكل الأشياء، يعني متقن ظفر في كل أمره، متقن كل شيء ما يفوت عليه شيء سبحان الله، ومحسن لكل العلوم، محسن لعلم النجوم، علم الأنواع، علم الفلك، علم الأرض، علم العبارة، أشياء كثيرة. قالت عائشة: فجهزناهما حث الجهاز وصنعنا لهما سفرة، والسفرة هي زاد المسافر، في جراب عندنا. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، وقطعة الأخرى في رواية ثانية أنها ربطت به على فم القربة اللي يشربان منها أو الإداوة، فسميت ذات النطاقين أو ذات النطاق. هذه الرواية أنها لما جهزوا السفرة، في رواية ثانية ستأتي الآن. قال هنا رواية ابن إسحاق: قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه 100 ناقة لمن يرده إليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الأخبار. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى في رعيان أهل مكة، وأيضا الرعيان عندهم أخبار يمكن أكثر من، لأنهم يحرصون على هذا. فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا. فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي على أثره، لأن القوم معهم قافة ويعرفون الأثر حتى على الصخر، ولكن سبحان الله أعماهم الله عز وجل. وهذا أيضا من الأسباب، حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما وهو ما تعلق بالسفرة، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فحلت نطاقها فتجعله عصاما، ثم علقتها به، فكان يقال لأسماء ذات النطاق لذلك. وقال بعضهم، يقول ابن هشام، إنها سميت ذات النطاقين لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر. وفي رواية علقت السفرة بواحد وأوكت عليها بواحد أو على فم القربة أو الجراب أو الإداء، المهم أن النطاق استعملته كله فيه، هي ذات النطاقين. أبو بكر مبارك، عائشة، أسماء، عبد الله، عبد الرحمن، والد، ما في عائلة أسلم ثلاثة أجيال وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق. أبوه صحابي وهو صحابي وابنه صحابي وأمه وزوجته وبنته أم المؤمنين وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الرجال أبوها، هنيئا له رضي الله تعالى عنه. خديجة في أول الإسلام من النساء، وأبو بكر في أوله وفي آخره، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، حبه دين والله. وفي رواية البخاري قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال. هم يكمنون في وقت الطلب، لكن في الليل ممكن يخرج من الغار، لأن الغار أنا دخلته في يعني مرة كان في شبيبتي في أول في مرحلة متوسطة. الغار سبحان الله حجر كأنه إناء مكفو، هو حجر صخرة كبيرة مجوهة من الداخل، لكن ما تستطيع أن تقف فيها، لكن حولها مثل الفناء. فلعل كان يخرج عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلون في الليل إذا أمنوا ما في أحد ولا في صوت، وأيضا يتبردون في حر مكة، ولكن يدخلون في الغار في وقت الطلب. قالت: فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن ذكي جدا، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما. حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، الرضيف اللبن المرضوف، وهو لبن تطرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه، سبحان الله. والرسل هو اللبن الطري الجديد. قال: حتى ينعق، تقول عائشة، ترى عائشة من أفصح الناس، يعني حتى عبارتها سبحان الله عجيب. قالت: حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، ولذلك هم أخواله. وغمس لأن من حالفهم يغمس يده في خلوق أو في دم تأكيد يعني، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، وأخذ بهما طريق السواحل. هذه رواية البخاري. وفي لفظ عن ابن شهاب الزهري قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج اللي كان في بيعة العقبة بقية الحجة والمحرم وصفر، ثم إن مشركي قريش اجتمعوا أن يقتلوه أو يخرجوه حين ظنوا أنه خارج، وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله له مأوى ومنعه ولأصحابه، وبلغهم إسلام من أسلم، ورأوا من يخرج إليه من المهاجرين، فأجمعوا أن يقتلوه أو يثبتوه. يقول الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال: وبلغه في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام الذي أتى فيه أبا بكر أنه مبيتوه إذا أمسى على فراشه، فخرج وأبو بكر في جوف الليل قبل الغار، غار ثور، وهو الغار الذي ذكر الله في الكتاب، وعمد علي بن أبي طالب فرقد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوري عنه أو يواري عنه، وباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه ليغتاله، فكان ذلك أمرهم حتى أصبحوا، فإذا هم بعلي بن أبي طالب فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه لا علم له به، فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فارا منهم، فركبوا في كل وجه يطلبونه. سبحان الله، على شدة كيدهم ومكرهم وأنهم قبيلة أو دولة كاملة، لكن الله معهم. قال: وبعثوا إلى أهل المياه حول مكة من كل النواحي يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم، وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم، فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف، ليس على نفسه بل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سكينة من الله، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، الله عزيز حكيم. قال: وكانت لأبي بكر منحة تروح عليه وعلى أهله بمكة، فأرسل أبو بكر عامر بن فهيرة فروح تلك المنحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر أمينا مؤتمنا حسن الإسلام، مثلا الآن فيه اغتيال وفيه جوائز، ما يعني أهم صفة الآن الأمين، مسلم أو مشرك، الأمين. واستأجر رجل من بني عبد بن عدي يقال له بن أريقط، كان حليفا في قريش ثم في بني سهم ثم في آل العاص بن وائل السهمي، وذلك العدوي يومئذ مشرك، وهو هاد بالطريق. قال: فخبب ظهرهما تلك الليالي، الخبب ضرب من العدو، يعني أجروهما في تلك الليالي استعدادا لقطع الفيافي الطويلة، يعني شوف حتى الأيام الثلاثة هذه يستغلونها في تدريب الهجن هذه أو الرواحل. يقول الزهري: فخبب ظهرهما تلك الليالي اللاتي مكثا في الغار حتى تكون نشيطة، مثل الآن خروج من قبضة دولة قاهرة قوية، وأيضا كان الظن الاتجاه شمال من المدينة شمال، هم ذهبوا جنوب. وكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يمسي بكل خبر في مكة، ويروح عليهما عامر بن فهيرة الغنم كل ليلة فيحلبان ويدلجان، ثم يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس لا يفطن له، حتى إذا هدأت عنهما الأصوات وأتاهما أنه قد سكت عنهما بمكة، جاء صاحبهما ببعيريهما وقد مكث في الغار 3 ليال، ثم انطلق معهما بعامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما، يردفه أبو بكر ويعقبه على راحلته، يعني مرة يمشي أبو بكر ومرة عامر، ليس معهما أحد من الناس غير عامر بن فهيرة وغير أخي بني عدي يهديهما الطريق، فأجاز بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما الساحل أسفل من عسفان، ثم أجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا، وسيأتي الطريق مرحلة بمرحلة. وفي لفظ آخر أيضا لموسى بن عقبة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من جوف الليل قبل الغار، غار ثور الذي ذكر الله في القرآن، وأتت قريش على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علوه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم، يعني كما ذكر قبل قليل، الباقي ما فيه يعني تفاصيل، لكن في تفصيل يقول: وكان عامر بن فهيرة مولدا من مولدي الأزد، مولدي السراه، وكان للطفيل بن عبد الله بن سخبرة، وهو أبو الحارث بن الطفيل أخا عائشة بنت أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر لأمهما، كان أصله للطفيل أخو عائشة وعبد الرحمن لأمهما، فأسلم عامر وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر من الطفيل اللي هو أخ لابنه يعني ابن زوجته أو ربيبه، فاعتقه وكان حسن الإسلام، وكان يرعى الغنم في ثور يروحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر في الغار كل ليلة، يحلبان ويريحان، ثم يسرح بكرة فيصبح مع رعاء الناس فلا يفطن له، فلا يفطن له أحد. كذلك في مسألة الإرة يقول أيضا أنهم كانوا يطبخون اللحم، لحم صغار الغنم إرة، يعني طريقة في الطبخ رأيتها في أحد المصادر لعلها تأتي إن شاء الله. يقول ابن إسحاق: لما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما وقال: اركب فداك أبي وأمي. قال عليه الصلاة والسلام: لا أركب بعيرا ليس لي، هذا سفر هجرة، هذا أعظم سفر، ويريد عليه الصلاة والسلام أن يستوفي. فقال: هي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كذا وكذا. قال: أخذتها به بالثمن. قال: هي لك يا رسول الله. فركب وانطلق، وأردف أبو بكر الصديق عامر بن فهيرة خلفه ليخدمهما في الطريق. تقول أسماء: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، أول عنوان متوقع باب الصديق وصاحبه خليله، فخرجت لولا أن الله اتخذه خليلا. قالت أسماء: فخرجت إليهم قد بلغ بهم الغضب منتهى، فشلت الخطة وافتضحوا والتراب على رؤوسهم والخيبة في وجوههم. فقال أبو جهل: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي الذي في أذن. سبحان الله، لطمة شديدة رضي الله عنه. لكن أسماء ما تبالي، إذا سلم أبوها وأبو والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ما تبالي. قالت أسماء: ثم انصرفوا، فمكثنا 3 ليال ما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوم الأربعاء، يعني 3 الغار، وبعدها أقبل رجل من الجن وذكرت، سيأتي إن شاء الله في خبر أم معبد. قالت أسماء: لما سمعنا قوله، قول هذا الجني اللي كان يغني في مكة، عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه المدينة. قالت: وكانوا 4، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أرقط أو أريقط دليلهما. يقول ابن الزبير أحد أبناء الزبير عباد عن جدتي أسماء: قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله معه، وكان معه 5000 درهم أو 6000، فانطلق بها معه، كما قلت لكم، يشتري بها ذمم، يشتري بها أشياء في الطريق، أجرة الدليل، وأيضا أمامه بلد جديد، ماذا يبقي؟ قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده، فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. أسماء حازمة، أم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله.